قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يؤمن بالواحد والاثنين والشيطان ثلاثة بالاثنين. الأثر الثاني عن سعيد بن المسيب اسم فاعل، وكان يكره أن يقال له المسيب ويقول: من سيبني سيبه الله. فاسم الفاعل مسيب، يعني سيب غيره وهو لم يسيب ذلك. يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليهم بالواحد ويهم بالاثنين. يهم الهم، قالوا الهم همان، هم بمعنى الخطرة وهم بمعنى العزيمة. فالهم الذي بمعنى الخطرة يخطر ببالك شيء ويمضي، ما تقدر تمسكه، فكرة جاءت على بالك وراحت. ولكن الهم بمعنى العزم المؤكد هو الفكرة التي تخطر في بالك وتدورها وتحورها وتفكر كيف تنفذها. فهذا هو العزم المصمم. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. إذن عنده هم وقصد وتأكيد ومحاولة، لكنه عجز، ما تخبن منها قبل القتل أبدا، كلاهما سواء، إلا أن هذا سبق بالقتل وهذا وقع صار مقتولا. فالشيطان يهم هما أكيدا بالواحد. ولذا جاء الحديث فيما يتعلق به: إذا تغولت الغيلان، سواء كانوا جماعة ولا واحد، وأكثر ما يكون التغول بالواحد. ويذكر العلماء أن بعض كثير من الأشخاص يمشي في فلات وليس هناك ولا شيء، فيرى شبح أمامه، يرى صوت نديه باسمه فيرتبك. الشيطان يتلاعب بالواحد. فإذا كان واحدا منفردا انزعج وخاف، جاته الأوهام، مرة يشوف شبح حيوان، مرة يشوف شبح إنسان، مرة يتحول إلى شجرة، مرة يتحول إلى كذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فنادوا بالصلاة، يعني أذنوا فإنها تفر من ألفاظ الأذى. فإذا كان اثنين أيضا برضه الشيطان يحاول، لكن إذا كانوا ثلاثة صاروا جماعة. لا يطمع الشيطان في أن يلعب على ثلاثة، يلعب على واحد، يلعب على اثنين، ولكن ثلاثة لا، متقوم بعضهم ببعض، ولا يحاول الشيطان أن يهم بهم فيؤذيهم أو يفزعهم. إذن هذا تعليل للحديث الأول: الواحد شيطان، الاثنين شيطان، الثلاثة ركب، أي لا يهم بهم الشيطان.